بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا رسول الله، ما جرت الأنهار وما أضاءت الأنوار، وما تعاقب الليل والنهار، وما تفتحت الأزهار. مستمعي الكرام، من إذاعة القرآن الكريم في مدينة نابلس المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام على هؤلاء المستمعين الذين أحبوا الخير وأرادوا أن يستمعوا إليه، والذين كانوا بعون الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوعي معكم في هذه الحلقة القصيرة والمباركة إن شاء الله تعالى حول قضية كيف نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. فنحن أيها الأحبة في وقت قل فيه من يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل فيه من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل فيه من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتنا الشهوات وتنازعتنا الأهواء وغلبتنا الانقسامات، وأصبحت من بين أيدينا ومن خلفنا أمور تجعلنا مبتعدين عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهوات وشبهات، ظلامات وضلالات، وأمور عظيمات. وهذه الأمور كلها جعلتنا والله نبتعد كثيرا وكثيرا عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا سمعنا وعصينا، أو سمعنا ثم قالوا عن أنفسهم وقالوا قلوبنا غلف. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد في المسند بسند لا بأس به عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرها وأفضلها وأحسنها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد مرة أخرى فوجد خيرهم وأفضلهم وأحسنهم اصطفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلهم رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أريد أن أتحدث قليلا حول هذا الموضوع. نتحدث لأننا والله بحاجة ماسة إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحبة، يا أيها المستمعون، يا أيها الإخوة، يا أيها الأفاضل، يا أيها الجيل المؤمن، يا أيها الجيل الموحد، نرى والله أمورا يقشعر منها البدن ويهتز منها الفؤاد ويقلق لها الخاطر تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستغرب والله حين نرى أناسا يسبون هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. نستغرب والله من أناس لا يعظمون رسول الله. نستغرب والله من أناس لا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستغرب والله من أناس يتهاتفون ويتهافتون في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعون أنهم يحبون رسول الله. والله إن هذا تناقض عجيب، والله إن هذه ازدواجية غريبة، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. إن من أولى الأولويات ومن أهم الأمور في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة هذا الرسول العظيم الجليل، طاعته واتباعه. ولهذا كان يقول الجنيد رحمه الله تعالى: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة وكلها مغلقة على جميع الخلق إلا لمن أراد أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي على سنته وطريقته ودله وسمته وهديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمرنا الله أيها الأحبة بطاعة الله ثم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا نحن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن اختلفنا مع بعضنا البعض وتنازعنا في شيء فلا نذهب إلى العقول أو إلى الآراء أو إلى وجهات النظر، وخاصة في أمور الشرائع والاعتقادات والعبادات، لا، نذهب إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح من قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا حبنا لرسول الله إذا تنازعنا في شيء أن نرد هذا التنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير لنا وخير لمخالفينا وأحسن لتأويل جميع البشر والخلق، لأن تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل التأويلات، وشرحه لكل الأمور هو أفضل الشروحات. ولهذا إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نطيع هذا الرسول ونختلف إليه. قال الله سبحانه وتعالى: نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع إليه. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أتأملت أيها الأخ الحبيب، تأملت أيها الأخت المستمعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن ننال أمرين إذا أحببنا رسول الله: أولا أن الله يحبنا. يا الله، ما أجمل هذا الكلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ننال حب الله. ومن أيها الأحبة، من أيها الإخوة، من أيها المستمعون والمستمعات لا يحب أن يحبه الله؟ الله أكبر. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. إذن من حبنا لرسول الله أن نتبع رسول الله، فإذا اتبعنا رسول الله أحبنا الله وغفر الله لنا ذنوبنا، فمن منا لا يريد ذلك؟ ولهذا كان يقول الإمام الحسن البصري كما أورده الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد العاشر من فتاواه في كتابه العبودية، قال: هذه الآية تسمى آية المحنة، آية المحنة، حيث أن هناك قوما ادعوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله عز وجل بهذا الأمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا نقول لكل رجل أعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع أثره، نقول له: إذا كنت أيها الأخ الحبيب، وتقول له أيتها الأخت المستمعة، إذا كنت أيتها الأخت الفاضلة تحبي رسول الله فهيا بنا، هيا بنا لنتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الحب بالكلام، ليس الحب بالكلام، إنما الحب بالفعل والكلام، والحب بالجوارح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل أحد منا يأبى أن يدخل الجنة؟ ومن منا يأبى يا رسول الله؟ فاستمع واستمعي أيتها الأخت الفاضلة إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ضلال مبين وغير ذلك أنه لا يدخل الجنة. إذن نتبع هذا الرسول ونطيع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا كنا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، يفوزوا بروح وريحان وجنة ملؤها وعرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. من صفات المتقين التقوى كما عرفها أهل العلم، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ونواهي الله سبحانه وتعالى لا تأتي إلا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصل إلينا هذا الأمر. ولهذا يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص، إذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فنطيع رسول الله، إذا نهانا عن شيء ننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الأحبة، حين قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا لما قال الله عز وجل: فهل أنتم منتهون، يعني عن شرب الخمر، فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهينا، فسالت الخمر كما قال الرواه على شوارع المدينة مباشرة. حين ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، يقتفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهوا عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية وكانت تطبخ كما في غزوة خيبر، وأخبر بذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، لم يأكلوا ذلك مع أنها كانت في الطبخ وكانت تغلي مباشرة. استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الأحبة، من الأمور التي نعظم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوقر هذا الرسول. ولهذا قال الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأمل كيف أن الإنسان يحبط عمله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رفع الرسول صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان بعض السلف يقول: من ارتفع صوته في رد حديث من رسول الله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل في هذه الآية. وكان إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى يقول: من رد حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولهذا يجب علينا أن ننتبه انتباها كبيرا في توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حين كان بعض الصحابة وهو لا يشعر ولا يعلم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وقال الله عز وجل عن الصحابة الذين قالوا مثل هذا القول: أكثرهم لا يعقل. ولهذا نحن إذا أردنا أن نعظم رسول الله لا نقول قال محمد فقط، بل نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم هذا الرسول. ولهذا كان الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن لا ندعو رسول الله كما ينادي بعضنا: يا محمد، يا سعد، يا سعيد، يا زاهر، يا علي. لا، إنما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعظم هذا الرسول ونوقره. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. ولهذا كان الله عز وجل يمتدح مثل من يفعل هذا الأمر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوقر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم. ولهذا تأملوا ما سأقوله الآن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد الأول من فتاوى أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه محمد بن القاسم. قال محمد بن القاسم: فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله لرسول الله كتبت عنه. يعني محمد بن القاسم ما كتب عن أيوب السختياني إلا لما رأى أن أيوب السختياني يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، ولهذا كتب عنه. وكان مالك إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. وكان محمد بن المنكدر لا يسأل عن حديث أبدا إلا يبكي حتى يرحمه جلساءه. إذا سئل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى أن جلساءه يرحمه. وجعفر بن محمد كان كثير الدعاء وكان كثير البكاء، إذا ذكر الله عز وجل اصفر لونه، وما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يحدث عن طهارة. وكان الإمام مالك إذا أراد أن يعقد درسه أو يعقد شرحه لكتاب الموطأ يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتبخر بأحسن أنواع الطيب ويأتي، حتى أن التلاميذ كانوا يحترمون الإمام مالك لأنه احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يهابون الإمام مالك، حتى أن بعضهم يقول كما قال الشاعر: يدع الجواب فلا يناقش هيبة، والسائلون نواكس الأفقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، وهو التقي وليس ذا سلطان. ووالله أيها الأحبة، ووالله أيها الأخوات المستمعات، ما حصل هذا للإمام مالك إلا لما وقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل هذا إلا لما وقر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لونه وكأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دم. أرأيتم، تأملتم كيف كان السلف الصالح يعظمون هذا الرسول العظيم؟ دعونا نقتدي بهم فبهداهم مقتده، دعونا نقتدي بهؤلاء العظماء الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. نعم، كل هذا لأننا يجب علينا أن نعظم هذا الرسول ونوقر هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه الصلاة عليه. للأسف في بعض مجالسنا أيها الأحبة إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن أي إنسان ذكر، لا يصلى عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أوس: أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. رواه الإمام أبو داود. ولهذا أيها الأحبة يجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبذ بأن نصلي عليه ويقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأفضل على رسولنا وقائدنا وحبيبنا وأفضلنا ومختارنا محمد ابن عبد الله، صلاة وسلاما تامة إلى يوم الدين. ولهذا كان الإمام السيوطي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه تدريب الراوي في شرحه لكتاب تقريب النووي في علم مصطلح الحديث أن بعض الناس حين كتب صلعم، وهذا أمر شائع ومنتشر حقيقة إخواني وأخواتي، هذا أمر حقيقة شائع عند كثير من الناس، إذا كتب مثلا كتاب معين أو كتب مثلا ورقة يكتب قال رسول الله ثم يكتب صلي أو يكتب صلعم، يكتب صلي أو يكتب صلعم أو غير ذلك. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: فلما كتب بعض الناس في عصر بعض الخلفاء صلعم، يعني عبارة صلعم كناية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعت يده. تخيلوا أن من كتب قال رسول قال محمد ثم كتب صلعم تقطع يده، لأن هذا ليس من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى يرى أن أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يستمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبه المحدثون لأنهم يحبون أن يستمعوا إلى أحاديثه، ويحبون أن يقرأوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب علينا أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف قدره عليه الصلاة والسلام. الحديث النبوي كان يقول عنه الإمام الزهري: الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الناس ويكرهه مخنثه. ولهذا من الأمور التي تجعلنا نوقر رسول الله ونعظم رسول الله أن نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبرك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة، وكان الصحابة يحبون أن يستمعوا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان هو وأنصاري يتعاقبون، يأتي عمر الخطاب فيستمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك الرجل في شغله وعمله. فلما ينتهي عمر الخطاب من استماع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخبر هذا الصحابي الجليل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من الغد هذا الصحابي الجليل ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب علينا أن نوقر هذا الرسول العظيم، نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة أحاديثه، بحفظ أحاديثه. ولهذا ورد حديث ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في بدايته حين ألف كتاب الأربعين النووية، أن من حفظ 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حشر في زمرة العلماء وبعث مع الشهداء. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعتضد وحسنه جمع من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. فحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تجعلك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور التي تجعلنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الشفاعة والوسيلة. ففي البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. الله أكبر. إذن من حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حبنا لأنفسنا كذلك، أن نسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يأتون إلى الأنبياء فيأتون لهم فيقولون استغفر لنا، فيقول أنا أحق بالاستغفار منكم، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجد أمام عرش الله العظيم الجليل الكبير القهار المتعال، حتى يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك، يا محمد تأمل أيها الأخ الحبيب، تأملي أيتها الأخت المستمعة كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل له: يا محمد، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير وكثير وكثير من أبناء المسلمين. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن يتباهى بنا عليه الصلاة والسلام، يحب أن يتباهى بنا. ولهذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزوج الولود الودود، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ذلك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولهذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى أمته أكثر الأمم، وستكون أمته أكثر الأمم، والحمد لله رب العالمين، ستكون أمة محمد أكثر الأمم، وهي أفضل الأمم على الإطلاق. ولهذا يجب علينا إذا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توقيرنا له أن نذب عنه وأن نذب عن دينه وأن نتقي الله عز وجل في أي رجل يريد أن يقدح في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نغتاظ وأن نهتم وأن نكون قوما صادعين مدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننشئ المراكز إذا صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتينا من قوة، لأنه هو الرسول العظيم، هو الرسول الجليل، هو الرسول الكريم الذي سيدافع عنا والذي سيكون شفيعا لنا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان عبد الله بن أبي بن سلول سخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وقال له: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا حكيما، قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. انظر إلى هذا المسلك الخفي والدقيق والخيط الرقيق الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل هذا الرجل حتى لا يتحدث العرب أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، وأن هذا المنافق محسوب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن عبد الله ثارت ثائرته، لأنه علم أن هذا الرجل وهو عبد الله وارده كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبو عبيد بن الجراح كيف أنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وارده لأنه كان مناوئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. نعم أيها الأحبة، نعم أيها الإخوة، نعم أيها المستمعين، نعم أيها المستمعات، إن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوقره. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا من توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل أن نكون قوما محبين لرسول الله، وأن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن ما يكتبه المستشرقون في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعلم علما يقينيا قاطعا لا شك فيه ولا ريب أن من قدح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيبتليه. ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الحديث حين كان يسرع في تطلب علم الحديث من علماء الحديث الكبار رحمة الله عليهم أجمعين، أتى رجل سخيف من السخفاء فقال: تمهلوا تمهلوا تمهلوا، إن الملائكة قد كسرتم أجنحتها، وهو يريد أن يستهزئ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالت إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: فوالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الرجل قد جفت رجلاه وشلت يداه، لأنه والعياذ بالله سخر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون كثير من الناس السخفاء الذين ينتهجون منهج أهل الفساد والضلال يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان والعياذ بالله يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب كاريكاتير والعياذ بالله في بعض الجرائد قبل 50 سنة ساخرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر حمار ووجهه إلى دبر الحمار والعياذ بالله، ثم يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا محمد أفندي، وحوله يعني يضع محمد صلى الله عليه وسلم كأنه ديك ويكتب عليه محمد أفندي، وعنده بضع دجاجات، يقصد نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع التي تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن هؤلاء القوم يجب علينا أن نكون مدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورادين عليهم، ونقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. إن هذا كله والله من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا معترضين على هذا الأمر فنحن من الذين وقعوا في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ولهذا كان بعض السلف كسفيان بن عيينة يقول لبعض من يخالفه أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني تأملوا كيف أن أبو بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وقال عليكم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أي أحد. فكان يقول سفيان بن عيينة أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وكان يقول ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأن بعضهم رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول حول قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال فليحذر من يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجن أو أن يؤذى أو أن يسقط في مكان لا يرفعه أحد منه أو أن يبتريه الله عز وجل بقارعة أو يهلكه الله سبحانه وتعالى بمهلكة، لأنه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يقتدي بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون قوما صادقين في الانتماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر كل الحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. وأنبه في آخر أمر بأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك إطراؤه والزيادة على محبته عليه الصلاة والسلام ورفعه في موطن لا ينبغي إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا سأعطيكم أحاديث واضحة وصريحة وصحيحة في هذا الأمر، حيث مثلا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فتأملوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه الإمام النسائي بسند جيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته وقبل وفاته عليه الصلاة والسلام وفي سكرات الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. وعن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال فاستسق لنا ربك فإنا تأملوا تأملوا الكلام، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أهل. رواه الإمام أبو داود بسند حسنه الإمام الذهبي. ولهذا لا يستشفع بالله على أهل ولو كان رسول الله صلى الله عليه. ولهذا أورد الإمام النسائي بسند جيد عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئ. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عنه أنه لا يعلم الغيب وأنه لا يملك الضر والنفع. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. ويقول: يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، لا أملك لك من الله شيء. ولهذا يجب علينا أن نكون معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعطيه قدر التعظيم وقدر الإجلال وقدر المحبة حتى يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكون من القوم الذين يكونون بعون الله تعالى من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عظيم عند الناس كلهم، فنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن حبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت قبل قليل رجل معظم حتى عند الكفار وحتى عند المشركين. فإن الفيلسوف البريطاني برنارد شو قال: إني لأعتقد بأنه لو تولى مثل محمد حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجذب إلى العالم السلامة والسعادة والطمأنينة التي هو في أشد الحاجة إليها. ولهذا كان بعض المستشرقين يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم لو عرضت عليه مشكلات العالم وهو في خيمة ويشرب البن والقهوة لاستطاع أن يحلها بأدنى كلمة. فالله أكبر، إذا كان الكفار يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، فيجب علينا ونحن المسلمين أن نعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم القدر الجليل والقدر العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا متقربين بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة التي يشفع بها عند الله عز وجل لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.